الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وقلنا إن قيام للناس معناها قوام لهم، وقوام لهم يعني يعطيهم ما يقيم حياتهم. وبينا أن الحياة أوسع من أن تكون الحياة الدنيوية هذه، أو أن تكون أيضا الحياة الأخروية. واستدللنا على ذلك بقول الحق: أو من كان ميتا فأحييناه وإذا دعاكم لما يحييكم. فكأن لنا حياتين: الحياة الحسية التي تتأتى بنفخ الروح في المادة لتحرك أو تتحس، وهذا أمر يتعلق بالمؤمن والكافر. وجعل لنا حياة أخرى متمثلة في منهج الله بواسطة رسله وأنبيائه وكتبه. وقلنا إن قوام الحياة قلب المنفعة، ومثلنا ذلك بيجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، لأنه بواد غير ذي زرع. ومثلنا لدفع المضرة بأن من يجعل هذا المكان آمنا فلا يخوف فيه أحد ولا يرهب فيه أحد ولا يعتدى فيه على أحد، وذلك دفع دفع المضرة. وبقيت مسألة الوجاهة، قلنا إن قريش لهم سيادة، هذه السيادة على الجزيرة كلها بواسطة لماذا كانت لهم السيادة؟ لأنهم سدن البيت، والمقيمين في مكان كل العرب محتاجون أن يحجوا إليه في موسم الحج. إذا ما حجوا إليه يبقوا في حوزة قريش ولا لا، في على أرضهم. فإذا ذهبت قافلة قريش إلى اليمن أو إلى مثلا الشام، لا تتعرض لها قبيلة، لأنها إن تعرضت قبيلة من هذه القبائل لتجارة قريش فإنهم سيصبحون غدا عندهم ينتقمون منهم، ومن هنا أخذت السيادة. ولذلك حينما تكلمنا عن قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين جاءوا ليهدموا مين؟ ليهدموا. لو هدموا الكعبة كانت السيادة تروح من قريش ولا ما تروحش؟ إذن فجعلهم كعص مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ولتبقى لهم السيادة. وقول الحق: أطعمهم من جوع، أدي نعمة النفس، وآمنهم من خوف، أدي سلب أدي سلب المضرة، مفهوم؟ وبقيت السيادة بقى لهم والجاه. قلنا بقى إن مقومات، طب دي للناس اللي هم هناك، طب وللناس كلهم؟ طب ده هي معمولة للناس كلهم؟ قال لك نعم، لأن الذين يذهبون إلى حج هذا البيت يكفر الله عنهم سيئاتهم ويخرجون من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. يبقى قيام لحياتهم التانية دي ولا لا؟ يبقى قيام لحياتهم التانية، يبقى إذن قياما يعني لكل لكل ألوان الحياة. والشهر الحرام، طب الكعبة البيت الحرام ده مكان، والشهر الحرام زمان، هو شهر واحد ولا شهور أربعة؟ واحد فرد وثلاثة فرد وأربعة، مش كده؟ أم قال لك الشهر الحرام ده المراد به الجنس، كل واحد منهم شهر شهر حرام. طيب، وإحنا قلنا أن كل حدث من الأحداث يحتاج إلى فاعل، مش كده؟ ويحتاج الفعل ده إلى زمان يفعل فيه، مش كده؟ وإلى مكان يفعل فيه، وإلى سبب يدعو إليه، مش كده ولا لا؟ وإلى قدرة تبرز هذا الفعل، مش كده؟ ولذلك قلنا هناك عند قول الحق سبحانه وتعالى: اذكروا جيدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إياك أن تقول إني فاعل ذلك غدا، ما منعناش أن نقول ذلك عشان نخطط نعمل كذا بس قول إن شاء الله. ليه تقول إن شاء الله؟ لأن عناصر الفعل فاعل ومفعول يقع عليه الفعل، مش كده؟ وزمان ومكان وسبب وقدرة تبرز الفعل. كم واحد؟ قل لي أنت تملك واحدة منهم؟ أنت لا تملك وجود ذاتك غدا، ولا تملك وجود المفعول غدا، ولا تملك الزمان، ولا تملك المكان، ولا تملك السبب لأن جائز يتغير، ولا تملك القدرة على الفعل، يمكن القدرة تسلب منك الصبح ولا تقدرش تعمل. الله، يبقى عناصر الفعل كلها أنت لا تملك منها

وأن الله غفور رحيم، لأن ما تقدم من أحكام حينما أقول أنا جعلت البيت ده أمن، هو معنى جعل البيت أمن إخبار كوني ولا إخبار شرعي؟ شرعي. الفرق بين الكلام الكوني إنه لازم يكون أمن، إنما الشرعي هو قال أن يكون أمنا، إن أطعتم فاجعلوه أمنا وإن عصيتم ما تجعلوش أمنا. ولذلك لما حصلت الحكاية بتاعت جهيمان والاعتداء، قال إيه الكلام ده؟ إزاي واحد يقعد يعتدي على الكعبة ويعمل ويعمل ويتعدى على الناس مع أن ربنا بيقول إن الحرم آمن؟ يقول هو الحرم آمن كلام كوني ولا كلام شرعي؟ طب شرعي الناس إن نفذته يبقوا مؤمنين، ما نفذتوش يبقوا مش مؤمنين. هو لما ربنا يقول الطيبات للطيبين معناها أنك لا تجد طيبا إلا مع طيبة، ولا تجد خبيثا إلا مع خبيثة، ده يبقى كلام كوني. لا، ده هو كلام شرعي، يعني اجعلوا إن أردتم التزويج الطيبات اجعلوها للطيبين والخبيثات اجعلوها لمين؟ يبقى ده أمر شرعي ولا لا؟ فإن فعلتم فقد وافقتم منهج ربكم، وإن خالفتم يبقى صح يحصل ولا لا؟ بنشوف طيب ومع خبيثة وخبيثة ومع مش كده ولا لا؟ ولذلك بقول لك ليه؟ قال لك لا، حتى توجد الكفاءة في بناء الأسرة، الطيب مع الطيب، لأن هالطيب بقى كده وبعدين واحد واحد واحد على إيه؟ ما تتعبه ولا ما تتعبوش؟ طب العكس يتعبه ولا ما يتعبهاش؟ إنما طيب يبقى مع إيه؟ مع طيب، أو لئيم يبقى مع لئيم، خبيث يبقى مع خبيث. إن قال لها يا مثلا يا كذا تقول له يا ابن الإيه؟ طب معكش حد أحكم منه. اتوازنت ولا ما توازنتش؟ تتوازن أما بالخير وإما واما بالشر. تشرمت عليه روح بقى جريمتكه من شعرها وعامل فال بقى. انما الطيب يعمل ايه بقى؟ فبيقول ان كنتم، يبقى اذا فيه فرق بين خبر كوني لا يتخلف وفي خبر شرعي مراد به الامر. فان اردتم ان تصدقوا الله فيما قال فافعلوا، الا تفعلوا تكن في الارض فتنه. مفهوم الكلام ده اظن؟ اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم، فتيقظوا جدا الى احكامه وكونوا طوع ما يريد، لان ربنا ايه اللي هيخالفه؟ شديد الايه؟ شديد العقاب، وان كان غفورا رحيما. واحنا قلنا بقى غفور رحيم دي صفات الكمال لازم توجد متقابله، يعني ما كانش شديد العقاب وهو غفور رحيم تبقى الالوهيه مش ايه، لازم يبقى فيه ديا وفيه ايه الاثنين. ليه؟ لان كل الناس مش اخيار، بل في كل الناس ايه اشرار، يبقى لازم يكون فيه الايه الصفه وما ايه وما يقابلها. ما على الرسول إلا البلاغ. الرسول إحنا قلنا الرسول هو الإيه؟ المبعوث من المرسل إلى المرسل إليه. نقول أرسل الله إلينا رسولا، إلينا أرسل الله إلينا، إحنا دي المفعول الثاني لأن فيه فاعل وهو الله، مفعول أول وهو مين؟ الرسول. طب والثاني؟ بس معدى إليه بإله. ولذلك انتوا خدتوا في النحو مثلا يقولك المفعول معه، مش في مفعول معه؟ طيب وفي مفعول له؟ طب في مفعول فيه؟ طب وليه ما فيش مفعول إليه؟ طب ماني برضو مفعول إليه؟ مفهوم ولا لا؟ وبرضو مفعول منه، ايش معنى مفعول معه؟ مش مفعول ايه له ومفعول فيه مش مفعول به، مش كده؟ هات حروف الجر بقى التاني، ومفعول إليه أرسلنا إليه، يبقى ده التاني هو مش كده كويس. وفي مفعول منه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ما اختار من قومه 70 رجلا لميقاتنا، يبقى قومه دي مفعول ولا مش مفعول؟ بس مفعول منه ولا لا؟ زي مفعول له تمام. فعال قوي الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته البلاغ، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا محمد صلى الله عليه وسلم أدى مهمته في البلاغ وبقي الدور دوركم. انتوا بقى اللي تقدم ولا ما تقدوش، هو مهمته انه يعمل ايه؟ انه يبلغ. بس البلاغ منه مصحوب بالأسوة منه، يبقى بلاغ وبينفذ اللي ايه اللي بيبلغه. ما تقولش ده هو عليه البلاغ بس ولا ينفذ وانتوا عليكم التنفيذ، لا، ده هو لقد كان لكم في رسول الله ايه أسوة ايه. ولذلك قلنا ده مما ينقض ادعاء الالوهية لبشر. ساعة ما تقول بشر يبقى اله تقول له لا ما ينفعش. ليه؟ لان لما يجي الرسول وبعد ذلك يقول انا بصلي صلوا زي زكي زكي زي اعمل زي زي انا أسوة لك، نقول له ان كان اله ما نقدرش نعمل ذلك لانك انت طبيعتك طبيعة الوهية،

ظاهر الاشياء، يوم لما ايه يجي يقسم مثلا يقوم ايه بده كوم ويبقى ايه يبقى كبير، يبقى نغرب الكسر ولا لا؟ انما هو اشاع الخبث في الجميع بالزياده البسيطه دي، الحفنه دي حفنه غله زي ده راح بقت خبيث، لان انا ما عرفتش هي دي الخبيثه ولا دي ولا دي ولا دي، يبقى شعب الايه الخبيث. لما انت تيجي تخلط ماء طاهر بماء نجس غلبت الايه غلبت النجاسه خلاص. يبقى اذا ما يصحش انك انت تحكم على الاشياء لا بكميتها، ولكن احكم بكيفيتها، احكم باعمارها في الخير، احكم بعمرها. احنا قلنا التلميذ اللي بيتعب له 10 15 سنه، والتلميذ اللي بيرتاحهم وبيبقى خايب ويسقط وبتاع، انت ما تقيسش دي، يعني انت خدت راحتك شويه، وبعدين بعد المده دي كده يبقى اخوك بقى نابهم من نابهم ايه العالم، وانت صعلوك من صعاليك الحياه. يبقى لازم تفهم الفرق، تفهم النفعيه، عمرها قد ايه، هتد قد ايه، واياك ان تغتر بكثره الايه بكثره الخبيث. في ظاهره مثلا بتحصل للناس الذين لا يرتضون قسمه الله في موارثهم، ما بيرتضوش قسمه ربنا في ميراثهم، يقول لك الاولاد الذكور نديلهم الايه وبلاش الاناث، او نخفضهم عن الاناث. ليه؟ بده يدي للذكور اكثر. يقول له والله ما انت عارف، ده لو الذكر ده يعلم يد الله في الاشياء كان يقول لك ارحمني ولا تزودنيش. ليه؟ أم قال لك لأن ربنا قال كده، قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. اللي هتزوده دي هيبقى صياد جهنم من إيده. ولذلك يجب الناس يتنبههم إلى أن دي قسمة مين؟ قسمة ربنا. فاللي بتحبه اوعى تظلم له الناس، ما تكترلوش اللي عنده، وان فاتت على المورث وهو حي ويدي وما يديش ومش عارف ايه، نقول للي خد اوعى لنفسك، ان كان دوكها عمل كده اوعى تقبله، تعالى كده برجوله الايمان وقول ابويا عمل كده او الناس عملوا كده، لا انا لا ارتضي الا الى رب ابي. وخدوا يا اولاد الميراث بتاعكم، وياك واحد يفتكر ان هو اللي هيديم الستر على ابنائه. اوعى ما تقولش عشان يبقى مش عارف ايه ويبقى ايه ويبقى ايه ويبقى ايه، قول انت هتقطع الارحام، هتقطع الارحام وتغرس بذور البغض والكراهيه، ولو نظرت اليها لوجدتها استطراقا الهيا عادلا قهرا عنك. ليه؟ ام قال لك يا اخي هو لما يكون ولد هياخد اثنين والبنت تاخد فداه، هو هياخد اثنين وهي تاخد ايه فداه، طب ما هي برضو هتتجوز واحد تاني واخد من ابوه اتنين، ها؟ وديك واخده فاهم، بلاش عبط. هتقول الى ايه؟ اوعى تفتكر ان حد هيخدع ربنا، هتقول استطراق كده لزه. ثم تعالى اخدع عداله، ده هي مساله في الاخ والاخت، هو اللي خد اتنين وهي خدت واحد. ليه؟ لان هو هيطلب له زوجه يصرف عليها ولا ما يصرفش، وهي هتروح لزوج يصرف عليها، تبقى الواحد بتاعها توفر ولا ما توفرش. الله، مساله محسوبه. فلو حسبتها استطراقا اسريا تلتفت لها قد بعضها، دي هياخد اثنين وده واحد هيتجوز واحده واحده واحده وعلى اثنين ايه قد بعضها. الا ان ما يصحش اننا نكترئ على قسمه مين؟ على قسمه الله. فبقى بنقول للناس اللي سمعنا انهم هم بيعملوا العمليه دي، توبوا الى الله عن هذه العمليه، وما يصحش انكم تشوهوا كمال الايمان فيكم استقامه. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث، فاتقوا الله يا اولي الالباب، اتقوا الله يا اولي العقول، واحكموا على الاشياء حكم احسن عقولكم، تبقى اذا لم تنصف تبقى عقول خايبه، وانا خلق لكم عقل عشان تختاروا فيه بين الايه بين البدائل لعلكم تفلحون. اذا حكم الله، لو تدبرنا الحكم بعقولنا المجرده عن الاهواء لوصلنا الى انه الحكم الايه الحكم الحق. فبقول لعلكم ايه تفلحون، والحكايه بتاعه تفلحون وقد افلح من زكاها وقد افلح المؤمنين كلها من ماده الفيه واللام والقاء، ماخوذه ازاي دي؟ ليه؟ قال لك من فلح الارض،

طب ما تسألوش عن حاجات اللي هي لما سيبوا النبي يجيب لكم الأحكام. لكن ألم يسألوا؟ سألوا عن حكم مجمل أرادوا تفصيلا. يسألونك عن الخمر قل فيهما اسم كبير ومنافع، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الشهر الحرام، يعني أمر معروف نعمل إيه فيه. الله، فبيسألوا عن حاجات عرفت مجملة وأرادوا أن يعرفوها إيه مفصلة. إنما الأسئلة التانية اللي هي كده قال عفى الله عما سلف، هنسيبكم كده وعفى الله عما إيه، يعني ما تعملوش بقى حكاية النبي امتحان حكاية النبي، لأن ما يقوله سيصير حقا. ويفرض انه تعب واحد منكم من الحكم بتاعه ومن قوله، تتعبوا انت ولا ما تتعبوش؟ لو انه جه قال على ابو ده مش ابوه يتعب ولا ما يتعبش؟ فسيبوها، لا تعمدوا الى ما ستر الله فتفضحونه. يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوكم، وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن هتبد لكم، مدام سألتم. ان ما جاوبناش وتقولوا ده ما عندكوش جواب، لا هنقول لكم بقى ولا ما نقولش. وإن تسألوا عنها حينا، أو هي سؤال الأشياء التي تثبت صدق النبوة، وقالوا لن نؤمن لك حتى إيه تفجر لنا من الأرض ينبوعا مش كده، أو تسقط السماء كما زعمت علينا إيه، أو تأتي بالله والملائكة إيه، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك، برضو مش هنآمن. ده بين السوء النية بقى الحكاية، حتى تنزل علينا، علينا احنا اللي ينزل عليهم هم، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هو أنا اللي بجيب الآيات ولا الآيات هي اللي بتديني اللي بيقول لي عليه بعمله؟ وأنا اقترح آيات ازاي دي؟ وبعد ذلك يقول له إن اقترحوا آيات نقدر نجيبها، بس الحكمة فيها مش هتتأتى. ليه؟ قال لك قد سألها قوم قبلهم، ناس سألوا حاجات زي دي ووافقناهم وأجبناهم إليها فما آمنوا. إذن برضو لو قالوا آية وبعدين حنجيبهم النتيجة إيه؟ إنهم مش هيؤمنوا. وما منع، شوف الآية بقى، وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحها يعني الكافرين إلا أن كذب بها الأولون. طب ما اقترحوا مع الرسالة آتينا أمود الناقة مبصرة، عقروها ولا ما عقروهاش؟ طب ما قالوا هل لسيدنا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا؟ قال الله إني منزلها عليكم، مدام قلت كده هنزل، بس اللي هيكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه. وكانت سنة الله مع خلقه إن اقترحوا آية لتثبت صدق رسول ولم يكتفوا بالآية التي اختارها الله سبحانه وتعالى لصدقه، إن اقترحوا هم آية وجابها ربنا أن يهلكهم ويعذبهم. وأعطى الله ضمانا لأمته صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. فلذلك ما جبناش. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة إيه مبصرة، وذبحوا الناقة ولا ما ذبحوهاش؟ ذبحوها. وقم إيه، وقم عيسى جبنا لهم المائدة ونزل من السماء وفيها مش عارف زي ما قالوا، وبعدين إيه كفروا به، قالوا أرنا الله جهرة ولا ما كل الحاجات دي حصل. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. الأسئلة بقى اللي سألتوها دي يعني إيه عفى؟ معنى الشيء عفى يعني إيه عفى؟ إن الواحد لما يمشي في الطريق وخاصة إذا كان طريقا لينا سهلا تؤثر قدمه فيه، لما يكون ماشي في رمل ولا أرض لينة كده تؤثر قدمه، يبقى ده اسمه إيه الأثر. يوم لما يجي الريح يجيب من الوطي يحط في العالي، يوم يقول عفى الأثر أذهبه، فكلمة عفى أبي أذهب الإيه أذهب أثر الذنب يعني. عفى الله عنها والله غفور إيه والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم فلم تكن وسيلة إلى إيمانهم وإنما كذبوا بها، إذن فالمسألة هتنتهي برضو إلى أننا إن أجبناهم حي إيه حيكذبوا بها. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة، إحنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرض وسخر له أجناس الوجود وأعطاه ما يقيم حياته هو بالقوت الطعام والإيه والشراب، وأعطاه ما يبقي نوعه بالتزاوج، وبعد ذلك أحل له طيبات وحرم عليه الإيه الخبائث. هم جم وراحوا محرمين على نفسهم أشياء لم يدخلها الله في التحريم، والتحريم والتحليل أول أحكام العبادة. ولذلك قلنا في آية قل أرأيتم إلى ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما إيه وحلالا. الحلال والحرام من اللي يعمله؟ الخالق للآلة دي الغذاء ده ينفعها والغذاء ده ما ينفعش. وضربنا المثل بآلات البشر، بيعمل كل آلة ولها مقومات، دي بتشتغل بالبطارية ايه الصغيرة دي اسمها ايه، والبطارية الوسط والبطارية الطرق كل حاجة لها ايه. ان حطيت دي ما تنفعش، حطيت هنا بنزين وهنا ديزل وهنا ما تنفعش. يبقى اللي خلقنا عمل ليه قل ده حرام وده ايه حلال، عشان يعين الآلة الإنسانية على أن تؤدي مهمتها. أنتم جئتم لأشياء هي حلال وحرمتوها. ما جعل الله، بعد ما يقول جعل الله الكعبة ده بالإيجاب، يجيب بالسلب وما جعل، جعل وما إيه زي حلل وإيه وحرم. ما جعل الله من بحيرة، والبحيرة قلنا الناقة، البحيرة ما بتاخذ من البحر الاتساع، يجي يشق الايه ودنها يعلمها علامة بحيث اذا تركت ترعى كما تشاء وتشرب كما تشاء ولا تركب ولا تحلب ولا يجز وبرها ولا صفها. وديا اذا عملت اربع بطون، يعني خلفت اربع ايه مرات وجابت الاخر ذكر، هي في الواقع لو نظرت اليه تجدها انها يقال دي ادت مهمتها وشاخت، زي ما يكون واحد انا يا موسى وبعدين جابت له كم بطن يقوم ايه لانها خلاص بقت، يقوم لما يبيعها ده بدل ما يبيعها بيسيبها، يسيبها كده ويقول الكهنه تبقى الكهنه ايه يذبحوها. نقول هو ما عاملينها ده قربه، ده هم عاملينها ايه لأنهم زاهدوا فيها وأدت ما عليها. نقول له أدت ما عليها في بلد لا زرع فيه ولا ولا ولا نبات ولا كذا، لا ده كان يجب أنك تفضلها وتكرمها وتعيشي وتعمل لها كذا وكذا وكذا. فهم عملوها أنها حسنة ولكن في باطنها إيه، في باطنها سيئة. وإلى لقائنا إن شاء الله.